يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تكرار الحج فيه أجر عظيم لمن يستطيع ذلك، وأنا يا فضيلة الشيخ أعرف أناسا يحجون بشكل دائم ومتكرر على الرغم من عدم التصريح لهم، فهل لي أن أنكر عليهم ذلك أم أتركهم على ما هم عليه؟ أنت ما عليك منهم، هذا أمرهم إلى الدولة، الدولة هي اللي تتابعهم وتنظم عليهم وتجري عليهم النظام، أما أنت اتركهم. نعم.